النوافل في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق الأرض وزينها ثم مضى إلى السماء وهي دخان فسواهما سبع سماوات وقال لهما أسقيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سكر القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وروح الأرواح وسر مقامها صلوات ربي وسلامه عليها. إخوة الإيمان والإسلام نصف الختام وقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ صديق محمود صديق النيشاوي أن يتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر القمر جمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل إن علينا جمعه وقرآنه.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فلا خفق ولا صلى فلا